والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء ثقالا، وإن ثقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. وروى الإمام أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل يوم القيامة: يقول الرب عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع، سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. قيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر في المساجد. بحثنا اليوم بتوفيق الله على ذكر الله، ذكر الله روح الإيمان وروح العبادات كلها، ومهما تعبد الإنسان من عبادة ومهما أتى من طاعة، إذا لم يكن فيها ذكر لله فهي عبادة جوفاء لا وزن لها في الآخرة ولا قدر. الذكر مثله بالنسبة للإيمان كنسبة الروح للجسد، جسد بلا روح لا قيمة له في الحياة، وعبادة وطاعة بلا ذكر لا قيمة لها في الآخرة ولا وزن. وذكر الله عز وجل هو الشيء الوحيد في كتاب الله العظيم الذي طلب الله من المؤمنين الإكثار منه. ما في شيء في القرآن طلبت الكثرة فيه إلا ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدائما آيات الذكر في القرآن ارتبطت بالكثرة، في حين أن الصلاة التي هي ركن الإسلام والصيام الذي هو ركن الإيمان لم يذكر فيهم الكثرة، إنما ذكر منهم العمل فقط. أما الذكر فذكرت الكثرة فيه، لأن كثرة الذكر تدل على عظيم حب الذاكر لله، والقصد من الذكر الحب الإلهي في نفس المؤمن والمؤمنة، وليس القصد من الذكر اهتزاز الجسد ولا تحريك القلب. القصد من الذكر الحضور مع حضرة الله عز وجل، حضور الهيبة والإجلال والتعظيم. أما من ظن أن الذكر حركة في الجسد واهتزاز في البدن فهذا إنسان غفل عن حقيقة الذكر، ولم يعلم من الذكر إلا صورة غير صحيحة في الإسلام. فالذكر حضور القلب مع الله، الذكر صفاء الروح مع الله، الذكر هو روح تبقى مع الذاكر في كل أحيانه. فلو غابت الروح عن الجسد طرفة عين لفقد الجسد كرامته، بعد أن يكون على ظهر الأرض يصير في باطن الأرض، وبعد أن يكون محترما يكون مهانا. كذلك من فقد الذكر كذلك تنقلب حياته من عز وكرامة إلى ذل وإهانة. فذكر الله عز وجل له أنواع، منها ذكر اللسان، ومنها ذكر الفكر، ومنها ذكر القلب. ذكر اللسان اختص بالمبتدئين، فهذا ذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا اختص به المبتدئون ليتوصلوا إلى بدء المحبة لله. وبعده ذكر الفكر وهو ذكر المتوسطين، هذا الذي يفكر في آلاء الله ونعم الله وعطايا الله وكرم الله، فهذا الذكر ذكر التفكر وله المرتبة الثانية في الذكر. وأما المرتبة العليا في الذكر وهي التي أجمع عليها العارفون بالله جميعا هي ذكر القلب، وذكر القلب لا يطيقه إلا الكمل من العارفين بالله. ذكر القلب هو ذكر الحضور، هو ذكر المراقبة، هو ذكر الخشية، هو ذكر المشاهدة، ذكر الأنس بالله، ذكر التقرب الروحي إلى الله. فإذا المؤمن بدأ بذكر لله كان لهذا الذكر في روح الذاكر انعكاسات، كل ذكر له في القلب انعكاس، فذكر اللسان له انعكاس على الإنسان، يعكس على الإنسان استعدادا للعبادة وسعيا وراء الطاعة، وذكر الفكر يعطي الإنسان هيبة وجلالا، بيجعل الإنسان في دائما في تفكر بعظمة الله وقدرته. وأما ذكر القلب فيعكس على روح الذاكر وعلى قلب الذاكر يعكس أنوارا ربانية وصفاء دائما وتجليات عامة. ذكر القلب يعكس على روح الذاكر يعكس أنسا دائما مع الله، حضورا متواصلا مع الله، فيصبح قلب الذاكر كالمرآة تنعكس فيها أنوار الشمس ثم تضيء الظلمات. مع كل هذا الذكر، مع كل هذه الانعكاسات، لا يظهر على الذاكر شيء من أحواله. إذا ظهر على الذاكر شيء من أحواله كان ذكره ذكرا صبيانيا، ذكر أطفال، ذكر أولاد. إذا كان ظهرت بعض الأحوال على الإنسان من اضطرابات، من تغيرات، من حركات، هذا دل على أنه لا يزال في طفولته في الذكر. أما أهل الذكر الكمل، بدء أحوالهم وبدء حالات قلوبهم يشهدون أن الجبال نسفت وأن السماء انشقت، وينظرون إلى عرش الرحمن ولا يتغيرون ولا يلتفتون طرفة عين، لأن الذاكر حاضر مع الله، لا شايف جبال ولا شايف عرش، حاضر مع الله. فبينما اللي بشوية لمعة نور، أو إذا كان عرف يحكي كلمتين بيفكر حاله أنه صار من أهل الذكر وعرف الذكر، هذا بالنسبة لفهمه. أما بالنسبة لأهل المصلحة يعتبر لا يزال طفلا في طريق الذكر. وكلما كمل الذاكر بالذكر أكثر كلما ثبت أعظم، حتى يكون كالجبال الرواسي تمر عليها الرياح والصواعق فلا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. أما من تحول في ذكره أو تغير في حالة الذكر دل على أنه ورقة شجر يابسة في الهواء. الهواء عم يلاعبها، شلون ما مر الهواء عم تتحرك معه شجرة ورقة يابسة، ورقة شجرة يابسة عم تتحول من مكان إلى مكان. هذه الأحوال. أما صاحب المقام هو صاحب الثبات من غير تحول، وصاحب الثبات الروحي مع الله من غير التفات لغيره. فكثير من الذاكرين بيظنوا أن الذكر هو عبارة عن اهتزاز أو عن تحرك للقلب، أنه قلبي تحرك وما تحرك، أو اهتزاز الجسم بهز، أو بيظن أن الذكر بروحانيته أنه ترك للحياة، أنه بعد عن لذة الحياة، عن نعيم الحياة، لا بده يأكل، لا بده يشرب، لا بده ينام، لا بده يتقرب، إنه هذا صار عنده أحوال الذكر. هذا مسكين جاهل في الذكر وما عرف الذكر ولم يذق بعد طعم الذكر. الذكر عندما يحيا في قلب الذاكر، الذاكر تنطبع فيه آيات القرآن انطباعا، وتسري فيه أخلاق الرحمن كما يسري الدم بالعروق. فمن آداب القرآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، من آداب القرآن أن يلبس أحسن الثياب، من آداب القرآن أن يسخر الدنيا بما فيها، أي من آداب القرآن، من أخلاق الله الصبر على المؤذي الحلم من أخلاق الله العطاء الكرم، فبيتصف بصفات الله. فليس الذكر هو حركات الظاهر، وإنما الذكر هو حضور الباطن. ليس الذكر هو تحرك القلب، ولكن الذكر هو حضور القلب مع الرب. فإذا كان المؤمن أراد أن يسمع كلام الله لينقاد إلى ذكر الله ويعمل بذكر الله، فلا بد لتعليم الذكر من معلم، ولا بد لسلوك طريق الذكر من مسلك، ولا بد لفهم أنوار الذكر وأحوال الذكر من خبير في ذلك. فالذكر على أنواع كما ذكرنا، لكن إذا أردت أن تذكر أي ذكر من الأذكار لا بد للذكر من آداب. أول شيء يجب على الذاكر أن يتخلق بآداب الذكر، أما إذا ذكر من غير أدب فلا يبلغ بذكره الأرض مهما ذكر، لا يتحقق بما يريد ولا بما يطلب مهما ذكر ما لم يتحقق بالأدب، لأن الأدب هو أصل سلوك الطريق إلى الله، ومن جالس الله من غير أدب فيخشى عليه أن يطرد من المجالسة. فمثلا الذكر بصفة لا تليق بمجالسة الله، هذا مسكين بدل ما يتقرب ببعد. فمثلا لما الواحد بجالس الشيخ مثلا بتجالسه بكل أدب بكل احترام بكل تقدير، إذا بدك تجالس النبي بده يكون جلستك أدب أكثر وخلق أكثر وكمال أكثر، فكيف بمجالسة الله؟ بجالس الله تلاقي عم بيهز بجسده، عم يتفتف بتمه، عم براسه يهز مثل إذا كان واحد معه داء النأرزان. شو صاير؟ قال والله عم يذكر الله، هذا ما ذاكر، هذا ما صحيح. لو بيقعد 10 سنين عم يذكر بهالذكر هذا ما بيحسن يحضر مع الله ولا دقيقة. قول أخي والله ما عم بتحمل، عم يأخذوا الحال، إيه ما خرجك هالذكر، ما خرجك تكون جليس الله، هذا ما لازم يذكر اسم الله، هذا لازم يسبح تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بيشتغل بالتسبيح. أما ذكر الله لجبال رواسي لا تتحول ولا تتغير، أما براسه بجسمه قالوا الله أخذوا الحال، هذا ما أخذوا الحال، لكن قلة عقل، عقل قليل بيسمع هزة الباب بيفكر أنه قامت القيامة، بيشوف هزة البرداية بيظن أنه هي ملائكة إجت والأحوال نزلت عليه، هذا ما قليل عقل، ما فيه وعي ولا فيه عقل، ولو كان ذو عقل ووعي لا رأى أن الكون بما فيه كله، لو اهتز باسم الله ما بيتحرك فيك أنت شعرة ظاهرا، أما القلب فهو يسير ويطير في عالم الملكوت. فالفرق إذن بين الذكر والحضور، هذا فرق كبير للإنسان الذاكر. فإذن الذكر لا بد له من آداب، آداب الذكر جمعت 20 أدبا، اللي بده يذكر الله بده يكون معه 20 أدب، 5 آداب قبل الذكر و12 أدب ضمن الذكر و3 آداب بعد الذكر. فلو ذكر الإنسان والآداب ما موجودة ذكره لسه ما استنشق فيه رائحة الحب، ما هيك أبو سمير؟ اللي بده ينام اليوم بده يحط 50 ليرة بدون مهاودة، يمكن هالبحث هذا يمكن بعمركم ما ينعاد مرة تانية. يمكن بعد 20 سنة ما تسمعوا. بدكم تنتبهوا، هذا ذكر أرجو الله الله يحقق فيه وفيكم حقيقة الذكر، لأن الذاكرين كتير بيضحكوا على حالهم أو ما بيعرفوا حقيقة الذكر فبيظنوا حالهم ذاكرين، وبيكون هو لسه ما ذكر. كتير بشوف من أهل الذكر صفة لا تليق بمجالسة المذكور. والذاكر ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. فإذا كان الله جليس الذاكر، شلون بدك تذكر مع الله؟ شلون بدك تجلس معه؟ بيجلس هو عم يتفتف على اليمين وشمال، هي هي هي هي، وريلته عم تشط على اليمين وشمال، هذا الذكر مع الله؟ أو عم يهز جسمه كله؟ ليه؟ قال والله عم يذكر الله. إذا بتقعد قدام شرطي بتقعد هيك بهالصفة هي؟ قدام شرطي بتحسن تقعد بهالأدب هذا؟ لا. قدام خالق الكون شلون عم تقعد؟ صاير له أحوال، ما أحوال، محول، متحول، بدل ما يتوجه إلى الله بالكامل متحول إلى رؤية الناس إله. صاير ذكره رياء، زي صاير ذكره صورة للخلق إنه شوفوني أنا منيح. ما هذا الذكر؟ سئل الإمام الجنيد رضي الله عنه عن الذاكر من هو، من هو الذاكر؟ فقرأ قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالذاكر كالجبل، تراه ثابتا لا يتحول وهو يطير يمر مر السحاب من صفاء الذكر ومن إقبال القلب على الله، هذا الذاكر. فإذا كان الذكر بهذا الصفاء، فإذا ما هي الآداب التي يمكن للذاكر أن يتأدب بها ويتخلق؟ فالذاكر 20 أدب. الخمسة الأولى في أول الذكر، أول أدب من آداب الذكر التوبة. قبل ما تبدأ بالذكر بدك تشتغل بالتوبة، بدك تتوب إلى الله توبة نصوحة لا تغادر خطيئة ولا زلة ولا التفاتا ولا انحرافا عن الله. وحقيقة التوبة، في التوبة قسمين: التوبة الظاهرة أن تحجب جسدك عن المعصية والخطيئة، والتوبة الباطنة وهي أن تتوب عن كل ما لا يعنيك من قول أو فعل أو إرادة. كل شيء ما دخلت فيه أنت بدك تتوب منه، بدك تخلص منه، هي التوبة الحقيقية، توبة الجسد عن المعصية وتوبة القلب عن كل ما لا يعنيك لا في الكون لا في أرضه ولا في سمائه. أنت هل يعنيك الأنوار؟ بدك تتوب من الأنوار، أنه هي ما بتعنيك، هي ما شغلك، هي عطاء الله. الأحوال هي عطاء الله، ما إذا أنت بدك تطلبها أنت مالك طالب الله، مالك ذاكر. بدك تتوب من الأحوال، بدك تتوب من التجليات، لأنك أنت مالك طالبها، أنت طالب الله. تتوب منها خشية أن يميل قلبك إليها فتحجب عن الله، فبدها توبة. التوبة من الذنوب والمعاصي أمرها سهل يا ابن، أما أن تتوب من كل ما لا يعني كل ما لا يتعلق بالله، فهذه التوبة توبة الصديقين. فبدك تقعد للذكر وأنت تائب من أن تطلب شيئا في هذا الوجود. ليس لك إلا طلب واحد: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فقط. هذا الطلب الوحيد. أما أن يطلب عطاء، نور، تجلي، أحوال، هذا كله حجاب وبعد عن الله، وكل في مذهب أهل الله لا تساوي جناح بعوضة. كل الأحوال وكل التجليات وكل الأنوار، كل ما بتطلع الجناح برغشي. ما القصد هي؟ القصد الله، القصد تعلق القلب بالله، حب القلب لله، توجه القلب إلى الله. بعدين هو إن شاء أن يعطيك ففضلا منه، ما أعطاك أنت واقف على بابه. تحرك القلب، ما تحرك هذا لا تلتفت له. المهم حضر قلبك مع الله واستأنست بالله فهذا ذكر صحيح. أما إذا ما حضر القلب ولا استأنس فلساتك ما ذكر. فأول وحدة التوبة، أن تتوب مما سوى الله، أن تتوب من الخطايا، أن تتوب من الذنوب. ولما كانت التوبة هي الركن الأول في سلوك ذكر الله، ابتدأ العارفون رضي الله عنهم الذكر بالاستغفار 25 مرة. فبتبدأ ذكرك: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. تستغفر الله وبتوب إله 25 مرة. لكن لا استغفار اللسان، إنما هو استغفار الروح والقلب، أن يلتقي اللسان مع القلب. فتستغفر بلسانك وتتوب إلى الله بقلبك توبة نصوحة. تستغفر من كل ما بيحصل معك. أما الذنوب والخطايا الظاهرة فاستغفر الله الظاهرة تمحوها، وأما ميل القلب إلى ما سوى الله فتوبة القلب هي التي تمحوها. إذن بالتوبة بدك تبذل جهدين: التوبة الظاهرة والتوبة الباطنة. فبدك تستغفر الله. نحن بنمسك المسبحة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب، على مدار ما بتقول استغفر الله. سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين. لذلك بدك تستغفر الله وكلك هيبة من جلال الله. بالاستغفار كم من دمعة تهمل وأنت تستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. بدك تلاحظ ذنوبك وخطاياك وأنت واقف بين يدي الله، تطلب من الله أن يتوب عليك، تطلب من الله أن يمحو عنك هذه الذنوب والخطايا. فلو قعد استغفار معك 5 دقائق معلش، لاحظ أنك عم تطرق باب الله. أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، وأتوب إليه أرجع إليه من كل ما شغل قلبي عنه. أستغفر الله وأتوب إليه، هذا الشرط الأول بالنسبة لذكر الله حتى تحقق بدء ذكر الله عز وجل. أما إذا ما صار لك التوبة وما صار لك الذكر وما صار لك الاستغفار، الذكر مع محبته للدنيا فكذبوه. ادعى أنه يحب الله يذكر الله وهو متعلق بمحبة الدنيا بالشهوات بالملذات، فهذا كاذب. مهما استغفر مهما ومهما قال أستغفر الله وأتوب إليه، ليس الاستغفار كلامي. بدك تخرج من قلبك حب الدنيا وحب الهوى وحب الشهوات وحب التعلقات وحب الالتفات عن الله وحب الانشغال بغير الله، هذا كله توبة بدك توب منه. أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا حصلت التوبة، معنى حصلت التوبة يعني صفى القلب من كدوراته وطهرت الروح من متعلقاتها، فلم يبق بالقلب ولا بالروح لا وسخ ولا قذر. ولما المرأة بتمسحها صارت أهل أن توجهها إلى شمس النور الذاتي. فهي أول واحد. ثاني شرط بالنسبة للذكر أن يكون الذاكر متوضئا. فإن كان ذكر اللسان لا تذكر ما لم تتوضأ، بدك تتمضمض. كان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه لا يقول لا إله إلا الله إلا بعد أن يتمضمض، يتوضأ ويتمضمض، أنه اسم الله ما لازم يدخل يخرج من تم أو من لسان توسخ بسب أو شتم أو غيبة أو كذب. بدك تتمضمض من ذنوب اللسان حتى تبدأ الذكر. أما تذكر الله وأنت على غير وضوء، غير وضوء يعني غير طهارة، وإذا غير طهارة شلون بدك تدخل للحضرة وأنت على غير طهارة؟ لما كانت الصلاة هي طرق للباب، الصلاة طرق لباب الحضرة، لما كانت طرق للباب الشرع ما أباح لك توقف على الباب إلا وأنت متوضئ. ما بتصح صلاتك إذا لم تكن متوضئ. فالذكر دخول على الحضرة، فكيف تدخل للحضرة وأنت غير متوضئ؟ فأول هاي الشرط بدك تكون متوضئ. بل كان الذاكرون رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا أراد أن يذكر اغتسل قبل الذكر، مبالغة في الطهارة ومبالغة في التنطهير حتى يصير ذكره ذكر حقيقي. قال المضمضة بتمضمض الواحد بيتوضأ، إلا ما تظن المضمضة بالمي، كانوا يتمضمضون بماء الورد وماء الزهر حتى التمش كله شيء شو يصير ريحة طيبة، بريحة طيبة بدك تذكر الله وتمك تمك طيب. أنا ما بدي إلا مية ورد تتمضمضوا، طهر لسانك من الكذب، لم أنت طهر لسانك من الغيبة، طهر لسانك من إنتان النميمة، ثم أذكر اسم الله. فكلمة لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ما بتذكر إلا بعد ما تطهر تمك، بتطهر من كل ما تعلق به من إساءة لنفسك أو لغيرك، ثم تتوضأ الوضوء لتجلس بين يدي الله وتدخل إلى حضرة الله. من الذاكر سمع عرفان شو الذكر يا ابني. لذلك الصلاة هي وسيلة وليست بالغاية، الصلاة وسيلة وصلك للباب، أما الغاية الذكر الذي تحضر به مع رب الأرباب. إن المصلي ليقرع باب الملك، دق الباب، هذا الحديث الوارد. إن المصلي ليقرع باب الملك، ومن قرع الباب يوشك أن يفتح له. هذا أنت دقيت الباب، أما بعد دق الباب شو بدنا؟ ندق الباب بدنا نتم واقفين على الباب، وإذا قالوا مين وانفتح الباب بتم واقف على الباب، بدك تدخل لجوا. فدخولك لجوا هو ذكر الله. لذلك وأقم الصلاة لذكري، الصلاة بس من شأن تذكر الله لحتى تحضر مع الله عز وجل. فبتتطهر وبتتوضأ وبتغسل أعضاءك وبتطيب قبل ما تبدأ ذكر الله، حتى الملائكة تشم رائحتك الطيبة فتقبل عليك بالذكر ليحصل لك الأنس مع الله. الأنس والصفاء هذا اللي حيجي معنا هلا في الذكر، الأنس والصفاء يحصل مع الذاكر من حضور روح الملائكة معه. إذا ذكر الذاكر وصفى بذكره التفت حوله الملائكة من أخمص قدمه إلى عنان السماء، يحيطون بهذا الذاكر. لذلك بصفاء الملائكة بيحجبوا عنك الخطرات، بيحجبوا عنك الوساوس، بيحجبوا عنك الشهوات، بيحجبوا عنك الطلبات، فبتحس بأنس كامل مع حضرة الله عز وجل. فأولا التوبة الصادقة، ثم بعد التوبة الصادقة يتطهر ويتوضأ، ثم بعد الوضوء السكون والسكوت، يعني تسكير تمك من غير ما يتحرك التم، سكون القلب مع الله وسكوت اللسان بالنطق. فبدك تستجمع كل تفكيرك وكل عقلك وكل مخيلتك، بدك تستجمع هذه القوة النفسية الروحية للتوجه إلى الله، فتذكر الله الله بالقلب. لما بصير لك التفكير كله والتوجه كله إلى الحضرة الإلهية والقلب يبدأ بكلمة الله الله الله، فبعدها لا في كون ولا في وجود ولا في أرض ولا سماء ولا عرش ولا جنة ولا شيء، ما في إلا الله. تجلس بين يديه بذكر الله الله. إذا كان تحرك القلب، إذا اشتغل باسم الله نيه، ما اشتغل تساعد قلبك بلسانك، تذكر بلسانك مع القلب، ليلتقي اللسان مع القلب، الله الله الله مرتين ثلاثة عشرة، حتى القلب يبدأ يتحرك، فبتسكت وبتتوجه بقلبك إلى الله. فالقصد تحريك القلب لا تحريك الاهتزاز، إنما تحريك الذكر بالهيبة بالإقدام بالإقبال على الله بالجلال لله عز وجل. فأول بدء الذكر السكون والسكوت، السكون والسكوت حتى ما يصير معك وساوس فيه. الشيخ بيقول لك تعمل فيه الرابطة، وهذا الموضوع الخامس. الرابع أن يستمد بقلبه عند شروعه في الذكر بهمة شيخه. بدك تبدأ الذكر بهمة روحانية الشيخ، بروحانية شيخك بدك تدخل على الحضرة. همة الشيخ قرب بلا حجاب، أنس بلا ارتياب، صفاء بلا اضطراب. لما تتوجه بهمة الشيخ، هي المسمات بالرابطة. الرابطة هي نوعين للمبتدئين. في الرابطة للمبتدئ هو تصور صورة شيخه، هذا التصور تعليم الحب، شلون بدك تبدأ بالحب. فكأنه الشيخ أمامك، تتصور روحانية الشيخ أمامك، تصور روحانية الشيخ أمامك بتجعلك دائما في حالة حضور. وهذا ما من عند الشيخ، هذا من عند رسول الله، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي من إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. وفي رواية: أوليائي من خلقي الذين أذكروا بذكرهم ويذكرون بذكري. أذكروا بذكرهم، لما تتذكر الشيخ تذكر الله، لما بتذكر الله بتتذكر، تتذكر الشيخ اللي دلك على الله. فهي الرابطة. في ناس بيظنوا انه الرابطة انه بيعبد الشيخ، اعوذ بالله، هذا لا بيقبل عقل ولا بيقبل شرع. فالتخيل هذا عبارة عن حب، لما واحد بحب الثاني من المحبة بتخيل محبوبه أمامه، هذا التخيل بقوي فيك روحانيتك، هذا التخيل بيطهر من قلبك تعلقاته، هذا التخيل بيجعلك تنجذب من كل متعلقاتك إلى اسم الله عز وجل. وهذه التخيل، هذا التخيل عبارة عن دقيقة واحدة تستجمع كل همتك. القصد أنت بدك تبدأ بالذكر ومتعلق بخمسمائة تعلق، عندك شغلك وبيتك وأهلك وأولادك وجيرانك ومالك وهون وهون، مشتت خمسين شقفة. فشو اللي بده يجمعك تتجمع لتتوجه إلى الله؟ فالشيخ قال لك أنت بتحب، إذا بتحب استجمع كل محبوباتك بمحبوب واحد، فبتترك كل المحبوبات، بتترك دكانتك وشغلك ومالك وآلك كله، بتشوف محبوب واحد وهو شيخك. فلما بتستجمع مع الشيخ كل متفرقات نفسك استجمعت، وكل شتات نفسك استجمع على المحبوب الواحد، الشيخ بيقول لك اكسر هالصورة، أنت مع الله. إيه ما الصورة هي؟ خلاص المهم جمع كل استعداداتك، بعد ما استجمعت قال لك إيه صورة الشيخ، أنت مع الله، دخل إلى حضرة الله. فإذا صورة الشيخ ما هي إلا تجميع لشتات القلب والروح ليحضر مع حضرة الله جل وعلا. فما بتحط الشيخ على طول، هذا بدءا حتى يستجمع الإنسان شتاته، ولا لما بتذكر من غير الرابطة بتتم مشتت وبتشرد يمين وبتشرد شمال، ما بتعرف تذكر، بتقعد لك نص ساعة الزمان ما بتحس بالذكر ولا خمس دقائق فيها صفاء. فلا بد من استجماع هذه الروح، لأن روح الشيخ، ما ممكن الشيخ اللي بده يعلمك الذكر لا يمكن له أن يأذن لك بالذكر إذا لم يكن مأذونا، والإذن ما من عنده، الإذن يأتي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توافق على الإذن السلالة كلها، كل العارفين بالله بيشرحوا على هذا الإذن لتكون أهلا له. ومتى أذن للشيخ بتعليم الذكر وأذن له بالرابطة، فبهذه الحال بتصير روحانيته بتستجمع كل قلوب الإخوان، صار في حالة حضور، أنه لا يؤذن له إذا لم يكن على الصفاء الدائم والحضور الكامل. فلما يصير لك الحضور الكامل، عندها النفس اللي بترتبط فيك تحضر مع روحك. النفس لما بترتبط بتيار تأخذ من التيار مثل ما بالشريط تبع التيار. فهذا القصد من الرابطة، هي شرط من شروط الذاكر. أما بيجي ذاكر بيمسك مسبحة بده يذكر لحاله، لا شيخ ولا شيء، بيمسك مسبحة بده يسحب، يا لطيف يا لطيف، يسحب له ألف مرة، تاني يا حي يا قيوم بيسحب له مئة مرة، ألف مرة، بده يذكر لحاله. هذا الذكر يلي عم يذكره بدون ارتباط بروحانية شيخ يخشى عليه من فقد العقل. بيقول بجن، نعم بجن، بجن كأنه بده يدخل يركب طيارة من غير طيرجي، وإذا بده يلعب بالآلات وطارت الطيارة والطيرجي ما موجود، شو بده يكون نتيجته؟ نتيجته الخراب والهلاك والموت. فما بصير تذكر لحالك، ما بصير تتعلم ورد لحالك، بدك تأخذه من الشيخ، وإذا أخذته من الشيخ، الشيخ صار مسؤول عنك. لذلك منشوف بعض الذاكرين في أحوالهم بعض أوقات بيصرخوا، في منه بيصرخ، في منه بيعيط، في منه بيهتز، في منه بيغط على قلبه، بيقول أخذوا الحال. هذا ذكر من غير شيخ، لذلك يخشى عليه من فقد العقل. أما اللي بيذكر عن طريق الشيخ، فالشيخ مكلف به ظاهرا وباطنا وحاضرا وغائبا ودنيا وآخرة، فلا يمكن أن يحصل مع هذا الذاكر ولا زر مما يحصل مع غيره. كل ما يتجلى على قلب المريد بصير قلب الشيخ هو الحامل لهذه التجليات. فقلب الشيخ بيكون للمريد كأنه الترانس، تجي القوة 220 وكهربتك 110، بلطط لك الكهرباء لا يعطيك إياها 110 حتى ما تحترق بلورتك. وإذا أجت الكهرباء 80 فالترانس بيقوي الكهرباء لا يعطيك إياها 110. فهذا روحانية الشيخ إذا كانت بهالمستوى فلا يجوز للمريد أن يذكر بدون رابطة مع الشيخ حتى يكون مرتبط، حتى تكون إمدادك كامل. هذا بدأ، هذا بدأ الذكر. خامس واحدة، أن يرى أن استمداده من شيخه هو استمداد حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم. هاي بحالة أول ما تبدأ بالذكر، أنت مرتبط مع الشيخ، الشيخ مرتبط برسول الله، فبده يكون لك تدخل من الباب إلى المحراب. أما بده يدخل للمحراب من غير الباب، إمامكم شو بيقولوا عنه؟ بده يفوت من الشباب بيقولوا عنه حرامي. بدك تدخل من الباب، فشيخك باب إلى محبة رسول الله أو إلى حضرة الله. فحسب ما تكون الشيخ علمك الذكر، لو علمك الذكر أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تستحضر روحانية الشيخ ليكون هو الباب إلى دخولك إلى روحانية رسول الله. بيجي بعض من بيحب الفلسفة شوي، بيتفلسف، قل أخي النبي بده باب والله بده باب، ليش ما بنصل دغري إلى الله؟ ما منقول لا وهو معكم، لكن هل لك استعداد لتحمل تجليات الله؟ هل عندك استعداد للحضور مع عظمة الله؟ هل وعيت ما هو جلال الله وما هي عظمته؟ ما بتحسن، روح نبدأ. واحد لسه ما تعلم وجاء بده يصير مكنسيان وصلوا يومين عند معلم، أخي مشان إيش المعلم؟ أنا لحالي بتعلم مكنسيان، والتاني أنا مشان إيش الخياط؟ أنا لحالي بتعلم الخياطة. ممكن النتيجة تطلع، تطلع صفر. لذلك بدك تقعد مع روحانية شيخك حتى تذكر، بدك تدخل مع أولياء الله، وإلا ما في فائدة يا ابني. لو مهما بدأت مهما سلكت بدك تذكر من غير أهل الله. كان الله قبل الأنبياء لما الله أوحى إلى سيدنا موسى وهو كليم الله، كليم الله، أوحى الله إليه يا موسى لو أتيتني بعبادة أهل السماوات وأهل الأرض، وحب لله ليس وبغض لله ليس، ما قبلت منك شيئا. بدك تحب أحباب الله. لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي شو قال؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه. في واحد يحب الله مثل النبي؟ النبي هيك عم يدعي، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فإذا النبي عم يطلب من الله محبة أحبابه، أنت بدك تقرب إلى الله من غير محبة أحبابه؟ يعني أنت أعظم من النبي لحد تصير، وأعظم من سيدنا موسى. يروح لك يا ابني تفون حالك، مالك فهمان، هذا جاهل وجاي بده يعمل حاله انه هو الفهمان. فهذول الشروط قبل الدخول بالذكر، لسه ما دخلنا. قبل الدخول في الذكر، الطهارة، الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في قضاء حاجته في البول، مر عليه صحابي فسلم عليه، فالنبي بعد ان انتهى قام فتيمم ثم رد السلام. ما رد السلام إلا وهو، لأن السلام اسم من أسماء الله، فرد السلام وهو متوضئ. يا رسول الله ليش أخرني؟ قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. فرد السلام النبي ما رد السلام إلا وهو متوضئ، تيمم ورد السلام، يعني عم يذكر الله من غير وضوء، عم يذكر الله. في مانع على لو واحد بده ينام وعاد ذكر الله، في مانع بلا وضوء معلش، لكن جلسة الذكر لما بدك تجلس جلسة الذكر بدك تجلس وأنت متوضئ. هي آداب قبل الدخول في الذكر. فإذا قبل الدخول صار لك هالأدب، طهرت نقيت، بعد ما تبت وبعد ما طهرت وبعد ما تعطرت وبعد ما سكن قلبك وتوجهت وارتبطت روحك بأهل الله، نقول لك هلا بقى يلا ابدأ بالذكر بالآداب التي تأخذها في حالة الذكر. لما بدك تبدأ الذكر أولا يجب أن يكون المكان الذي تجلس فيه مكان طاهر. بدك تجلس في مكان طاهر. هل تجوز الصلاة في مكان فيه نجاسة؟ لا، بده يكون محلها طاهر. فإذا كانت الصلاة التي هي على الباب والأعتاب مكان طاهر، فاللي بده يدخل للحضرة بده يكون مكانه وسخ، اللي بده يجالس الملوك بيجالسه على محل فيه بعر وزبل، واللي بده يجالسه محل مقدس وطاهر. فأول شيء بدك تهيئ المكان الطاهر النقي ليكون جلستك فيه جلسة تستطيع فيها أن تصفو مع الله تعالى. هي المكان الطاهر. اثنين، أن يضع يديه على فخذيه. بدك تقعد قعدة التشهد، بدك ما بدك تذكر مع الله، بدك تقعد تتوجه، هي قعدة متجه فيها إلى الله. أنا هي بسامحكم فيها، عود شلون ما بترتاح على الكرسي على الكنباية على الأرض على ركبك، شلون ما بترتاح عود، بس المهم تستجمع قلبك بالحضور مع الله. أيوة، إن كان أدب من الآداب فبدك تقعد تحط إيدينك على رجليك على فخذيك كقعدة التشهد وبتذكي رأسك وتذكر الله الله بقلبك حضورا مع الله عز وجل. فهي الجلسة مسامحين فيها معلش، وإن شاء الله كلمة مسامحين فيها بكلكم فيها رخصة كمان، ما عود كما تستريح، المهم استجماع القلب. ما المهم الهيئة، الهيئة إذا قعدت وتعبت ركبك مع تحسن تذكر تتشوش، إذا قعدت وصار معك وجع تتشوش، بدنا لحنا صفاء روحك. تقعد على الكنباية عود على الكنباية، تقعد على الأرض تتربع تربع، شلون تلاقي حالك مرتاح عود، المهم خلي القلب يحضر بالتوجه إلى الله عز وجل. ثالث واحدة، أن يجلس الذاكر بمكان ذو رائحة طيبة. بدك تطيب المحل، تبخر المحل بخور أو تعطر بالكلونيا، خلي تطلع الريحة الطيبة، لأن الملائكة تعشق الطيب، بتحب الريحة الطيبة. إذا الملائكة عشقت الطيب وظهر منك الطيب فكلهم بيقربوا لعندك، بينما واحد يكون قاعد وريحته طالعة، قاعد ريحة رجليه مأنتني وريحة تمه مأنتني، وقاعد بده يذكر الله، قوم طهر أبني قوم يا أبني، ما بتستهي تحسن تقعد مع الله بها الريحة هاي، تقعد مع إنسان هي وين الإنسان الذاكر يا هل ترى عرفان شلون عم بيذكر؟ هاي لسه على الظواهر تبع الذكر، إني ما عرفنا لسه حقيقة الذكر، الظواهر الذكر الأخ لسه ما ذكر. فوين اللي عم يعدوا يذكروا الله؟ قاعدين لكن ما وعيان. إن شاء الله هاي بتكون لكم الآن إن شاء الله الدرس على طول الحياة. تقعد تذكر الله ذكر الحضور الدائم. فطيب محلك اللي بدك تذكر، تعطر بيس اواعي ظريفه، عود وجالس لله بعد ما تهيأت وبسيار بنقول لك يلا عود. فبعد ما بيطيب المحل بيلبس الثياب الطاهرة، الثياب اللي من حلال ولو بالقميص والباس بس يكونوا حلال. يعني كل الموضوع بدك تدخل إلى الله وأنت نقي. التوب إذا فيه درهم حرام أو خيط من حرام ما بتحسن تدخل لحضرة الله. أنت هذا خيط حرام، أما عند الله ما بيظهر خيط يا ابني، عند الله بيظهر جبل، وجبل الحرام كله منتن، الحرام كله مثل الفطايس، فحامل جبل من فطايس وفايت إلى حضرة الله ممكن هذا ابني. فشوف قلابية نظيفة طاهرة حلال أخذ البسها عود اذكر الله فيها. خمسة، اختيار موضع مظلم إن وجد. بدك تذكر بدك محل يكون عتمة. ليش بقى المحل العتمة؟ هلا بنطفي الضوء احنا عند الذكر. ليش طفي الضوء؟ بعض الناس يقول اخي بدهم يعملوا خلوة، ما في شغلة خلوة. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يذكر الله في الغار كان يشعل شمعة ولا سراج؟ على إيش كان؟ على الظلام. والظلام هذا سر من أسرار الذكر. يعني لما بدك تقعد تذكر تطفي الضوء، لأن الذاكر بعض أوقات تمر عليه بعض الأنوار الإلهية. مما ورد إن لله ملائكة يرشون النور في قلوب عباده. ملك مخصص بالنور الإلهي، هذا بده يرش النور إلى قلبك. فلما بيكون الضوء شاعل بدك تشتبه عليك الأمور، هل هو نور إلهي ولا نور الكهرباء؟ بدك تقع في تشويش. فإن لك أطفي الضوء حتى تتيقن أنه نور إلهي. لمع هذا النور الإلهي ما مشان تتعلق فيه، انتبهوا وهي خطرة. النور لمع، ظهر لك النور، شفت الأوضة ضويت، شفت السماء كلها ضويت، ما منشان تتعلق بالضوء، هذا منشان تعرف أن الله تعالى هو المتفضل المتكرم. فالله لما رآك بين يديه أكرمك بعطائه وجوده، فبدك تشكر الله على هالعطاء، ما بدك تتعلق بالعطاء، مشان تزداد قرب إلى الله. فهذا لما بشوف النور ما بشوف إلا صار يغمض ويرص، بده يشوف نور أكثر. حبيس ما شد، بده يشوف النور أكثر من هيك. لك يا مسكين أنت انحجبت عن الله، لا تلتفت للنور، خلي ما النور، خلي 20 شمس ينزلوا لحضنك. أنت بدك الشمس أنت ولا بدك الله؟ لا تتعلق بالنور ولا تتعلق بجمال النور، إنما تتعلق بالله. وكلما ازداد النور عليك كلما تزداد ذكرا لله وشوقا إليه. فنقول هذا نور أتانا على يد مخلوق، فما هو نور الخالق؟ ملك مخلوق مأمور جاب لك شمعة. إذا جاب لك شمعة ما بقى يسعك عقلك؟ لك طيب ما يجيبوا لك بلورة 100 شمعة لكان شو بيساوي فيها؟ وما يجيبوا لك شيء بنجكتور 2000 شمعة وين بيصير عقلك؟ بيسكن مرستان. طيب وإذا بدك تشوف الشمس بقى شو بده يصير فيك؟ لك يا ابني لو شفت الشمس خرجت من قلبك ونورت الكون كله أرضه وسماؤه، إذا بتتعلق فيها لحظة أنت محجوب عن الله، لا شمس ولا غير شمس. بدنا نور الشمس ولا بدنا نور الذات؟ بدنا نور اسم الله. ولو رأيت النور ما هو المطلوب؟ المطلوب منور السماوات والأرض، مطلوب الله. ولذلك أعطوا بشيء من كل هذه الأنوار. يعني في واحد متى ما هيك شوية النور ظهر بيظن أنه نزل عليه الوحي، صار في وحي، صار يحكي كلمتين ثلاثة، أوه هذا صار من أهل التجلي وصار من أهل الأحوال. الله لا يحولنا، هذا مسكين يا ابني ما فهمان ولا عرفان ولا حجب عن الله وظان حاله أنه هو مع الله. هاي المصيبة، بعيد ومفكر حاله قريب. لما بيصير يا ابني الأحوال في القلب وتجليات الله ما بيتعبر عنها باللسان، اللسان إذا عبر معناتها حد التجلي، وتجلي الله ما بينحد يا ابني. لذلك انظروا إلى أولياء الله ما ذكروا أحوالهم في الكتب ولا ذكروا تجلياتهم في الكتب، هي أمور خاصة ذوقية لا يدريها إلا أهل الذوق. أما أجي أنا بدي أحكي لك عن نور، إيه نور، شو النور؟ شو لونه؟ شو شكله؟ شو هيئته؟ إيه هو نور واحد؟ هن سبع أنوار يا ابني، سبع أنوار بسبع ألوان بسبع أشكال بسبع تجليات. إيه بتعرف شلون بدهم ينزلوا على قلبك؟ شو لونه؟ شو شكله؟ إيه شاف نور فكر حاله إنه صار؟ لك يا ابني استروا حالكم، استور حالك من نقصك وغفلتك، استور حالك انه ما بتعرف وجاي بده يكشف حاله انه هو صار فهمان. لك يا ابني ما الشغلة شغلة انه حكينا، ولا الشغلة كتبنا، ولا الشغلة نورنا. المراد حصل لك الحضور مع الله. اذا صار لك الحضور مع الله بتصير لو نظرت الى حجر تقلبه الى جوهر، لو نظرت الى الفحم بتطالعه الماس، اذا كان صار لك الحضور. اما اذا كان شغله حكي، كل واحد بيقرا كتابين ثلاثه بيصير بيحكي احسن منك، ما موضوع كلام. فالذكر ما احوال، الذكر ما انوار، الذكر حضور، الذكر انس بالله. الذكر لما بيصير معك الحضور مع الله، يلي بتقعد معه بيشعر انه قاعد قدام ايتون عم يلتهب عم يشعل، عم يحس بقربه الى الله، عم يحس بذكره. إيه انت بيقعدوا معك ما عم يحسوا من الله يستر ما يرجعوا لورا. الشغله ما انت تحكي عن نفسك، ليس المحب من قال انا محب، ولكن المحب من شهد له المحبوب بالحب. ليس المحب من قال أنا محب، ولكن المحب مين؟ من شهد له المحبوب بالحب. إذا كان المحبوب شهد لك يا نيالك. النبي قال عليه الصلاة والسلام